اللهم صل عليه. أكبر الدعوة يا رب. عليه الصلاة والسلام. ولا له Thank you. Oh.

هذه المادة من موقع نصور.com شبكة نصور الإسلام.